وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زالت الدروس في زكاة الفطر، فما هو قدر المخرج من زكاة الفطر؟ فما هو قدر المخرج من زكاة الفطر؟ جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. إذن الفطرة هي صاع، هي صاع بالصاع النبوي، ولكن ما مقدار الصاع النبوي؟ الصاع النبوي الآن غير محفوظ، غير محفوظ على وجه التحديد، يعني أنه لا يزيد ولا ينقص، هذا شيء غير محفوظ ولا نقل، ما نقل قدره، ولكنه يقدر بنحو 3 كيلوات، الصاع النبوي بنحو 3 كيلوات، يعني لو نقص قليلا لا بأس، لأن 3 الكيلوات هذه فيها، يعني فيها احتياط، أن الإنسان إذا زكى وأخرج زكاته بقدر 3 كيلوات من الحب الرزين أن هذه هي زكاة الفطر، فلو نقصت قليلا يعني إلى 3 كيلوات إلا ربع جاز، ولكن الاحتياط أن تكون زكاة الفطر للشخص الواحد أن تكون 3 كيلوات. ويجوز لأهل البيت أو للجماعة أنهم يجمعون مثلا زكاتهم، زكاة فطرهم، ويعطونها لرجل واحد أو لامرأة واحد، جائز هذا، جائز، يجوز هذا، أنهم يخرجونها، ما هو لازم أنه كل فطرة رجل أو فطرة يعني مسلم أنها تعطى واحد، لا، يعني لو مثلا أخرجوها لبيت، لأهل بيت فقراء أو لرجل فقير أو لنحو ذلك جاز ذلك، كما أن فطرة الرجل الواحد لو قسمها بين مستحقين أو ثلاثة من المستحقين أنه أيضا يجزي، الإنسان يفرق صدقته، زكاته، زكاة فطره، يعطي كل واحد كيلو أو كل واحد كيلو نص، 2، هذا إيش؟ هذا أيضا جائز، لا بأس بذلك. ولا يجوز إخراج القيمة، إخراج القيمة كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة هذا لا يجوز، لا بد من طعام، إما بر أو تمر أو رز أو ذرة أو غير ذلك من المأكولات، لا بد أن يكون هكذا. أما أن تخرج القيمة يقال مثلا 3 الكيلوات يسوى لها 20 ريال أو 30 ريال، ويعطي الفقير والمستحق يعطي 30 ريال أو 20 ريال، هذا لا يجوز ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدد المخرجات، فقال صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، ولا قال أو دره أو 3 دراهم أو نصف دينار، ما قال كيف، موجوداتنا النقود في ذلك الوقت، النقود موجودة في ذلك الوقت. فهو صلى الله عليه وسلم ما خص إلا على الطعام، ما خص إلا على الطعام، ما قال اخرجوا دنانير أو دراهم. لو قال لنا قائل كيف تجيزون إخراج الرز، الأرز والذرة وهما ذكرات؟ ليه؟ أجل موجود الأرز وموجود الأشياء كذا. قيل إن الأرز والدخن والذرة ونحو ذلك هذه طعام، مثل هذا الطعام يعني ما هي نقود، هذه طعام ولها مظاهر الطعام ولها يعني لها الادخار ولا كذا. هذا الأمر الثاني أن الله جل وعلا في الكفارات قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، ما خص بعد لا برز ولا بذرة ولا بحب ولا تمر ولا شيء، قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. إذن زكاة الفطر أفضل ما تخرج مما يأكله الناس، ما نحدد نقول من الطعام من الحب أو نقول من التمر أو من الزبيب، لا، نقول كل بلد وما تأكل، هذا هو الأفضل. هؤلاء مثلا يعني طعامهم أكثرها الرز، يخرجون رز. هؤلاء طعامهم البر، يخرجون بر، وهكذا. كلنا، لأن الغرض من هذا إغناء الفقير وإعطاء المستحق، لا تعطيه من شيء لا يستفيد منه ولا ينتفع به، أعطه مما تأكل يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون منه. فهو يريد أن يستغني بها عن ذلك اليوم، أعطه من طعام أهل هذا البلد. ولا يجوز إخراج الرز، إخراج الخبز. يعني يقول مثلا إيش، أبعطي مثلا 10 أرغفة أو 20 رغيف أو نحو كذا. ليه هذا ما يجوز؟ قال لأنه ما يدخر، ما يمكن، لو بقيناه خرب فسد علينا. لا بد في الزكاة من أنه يكون شيء مدخر، يعني يستطيع الإنسان يحفظه عنده. لكن خبز ما يبقى إلا يوم يومين فقط. إذن الخبز، الرقاق أو نحو ذلك أو غيره، كل هذا لا يجوز إخراجه ولا يكفي، ما يجزى عن هذا. والإنسان إذا أخرج الفطرة أو أخرج يعني نصيبه من زكاة المال، ما ينبغي إن نفسه تتعلق بذلك. شيء أخرجته لله لا تكون نفسك متعلقة به. ولهذا حرم العلماء شراء الصدقة، تعطيها الفقير أو المستحق، تقول أنت مالك فيها حاجة تعال أشتريها منك، هذا ما يجوز. أولا ينبغي ما دام أنك أخرجتها لله أن نفسك لا تتعلق بها، أنسها. الأمر الثاني، إن هذا الذي أعطيته إياها يستحي منك ويجاملك ويعطيك منها، يعطيك إياها يمكن بنصف قيمتك، فكأنك استفدت من صدقتك. إذن الصدقة وصدقة زكاة المال أو زكاة البدن اللي هي الفطرة لا يصح للمخرج أن يستردها وأن يشتريها أبدا. فلو مثلا أخرج زكاة إبله أو أخرج زكاة غنمه وقال مثلا يقول للمزكي والجابي أنا أشتريها، بدل ما تروح تحملها وتنقلها، لا أنا أشتريها منك، ما يجوز، خل يشتريها غيرك، لا تشتريها أنت، أنت لا تشتريها. يجوز مثلا لمخرج الزكاة المخرج زكاة الفطر أنه يأخذ مما أعطاه، يعني أعطيت أنت زيد فطرتك يجوز هو يعطيك إياه، يعطيك زكاة فطرة أخرى فطرته هو يجوز، أو حق أولاده أو نحو ذلك، ولكن شرط أنهم ما قصدوا التحيل، ما قصدوا أنهم يتحيلون إن هذا يعطيه حتى هذا يعطيه، يصير هذا مبادلة بيع وشراء، ما صار الصدقة، صارت تجارة، صار كأنه ما خسر شيء. لا يقول أنا أعطيك فطرتي على أنك تعطي فطرتك، أو ما يقوله، ولكن عندهم يعني عرف، عندهم عرف وعندهم يعني قاعدة أو كذا، إن هذا يعطي هذا حتى ذا يعطي هذا، يصير مثل الشغاء، مثل نكاح الشغاء، يزوجه أخته على يزوجها الآخر أخته، زوجه بنته على يزوجها الآخر بنته. فإذن إذا إن كان من غير قصد ومن غير إرادة ومن غير شيء فلا مانع إن هذا يعطي زكاته وهذا، وهذا يعطي زكاته وهذا، لكن لا يكون هناك مواطات، لا يكون هناك عرف، لا يكون هناك تصريح بالكلام، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. من هم أهل الزكاة؟ أهل زكاة الفطر من هم؟ قال أهل زكاة الفطر هم أهل زكاة المال الأقسام الثماني الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم أهل زكاة الفطر، كما تخرج لهم زكاة المال تخرج لهم أيضا إيش؟ زكاة الفطر، تعطى إياهم، تعطى إياهم أو تعطى صنف منهم، كل هذا جائز. اكتب السؤال، اكتب السؤال. نحن عندنا بالزكاة غني وآخر أيضا غني، ولكن هذا غناه غير غناء الأول. فالغني في زكاة المال الذي لا يجوز أن يعطى من الزكاة هو الذي عنده دخل يكفيه لسنته. إذا كان الإنسان عنده دخل يكفيه لسنته هذا يسمى غني، ولا يجوز أن يعطى من الزكاة، لأنه ليس مسكين وليس فقير، وإنما هو غني. متى؟ إذا كان عنده كفاية سنة هو وأولاده، فإن كان ما عنده كفاية سنة فهو المسكين ولا الفقير يعطى من الزكاة. وأما إذا كان لا إلا عنده ما يكفيه من دخل أو أجرة عمارة أو كسب أو وظيفة أو راتب أو مخصص أو أي شيء يكفيه لعامه، هذا لا يسمى غني، هذا لا يسمى فقير، يسمى غني، ولا يحل له أخذ الزكاة. الغني في زكاة الفطر غير، الغني في زكاة الفطر اللي عنده صاع زائد عن قوته. إذا كان الإنسان عنده صاع من طعام زائد عن قوته يوم العيد هذا نسميه غني. شوف كيف يختلف المعنى، يختلف المعنى على حسب إيش؟ على حسب المراد. فهذا نسميه غني، نقول هالصاع الذي عندك أنت غني، اخرجه عنك، اخرجه أنت غني. قال أنا ما عندي هذا، يعني ثاني العيد ما عندي شيء. قلنا حتى ما دام عندك يوم العيد هذا فاضل عن طعامكم عند أعطوه واحد ما عنده شيء، أعطوه غير، أعطوه إنسان. فهذا هو إيش؟ هو الذي يعني يسمى غني. ولو كان يستحق الزكاة، لو كان يستحق الزكاة إيش؟ زكاة المال، لأن ما عنده ما يكفيه لعامه كله. وكما تقدم لنا، كما تقدم لنا أنه لا يجوز، أنه يجوز أن يعطى زكاة الفطر من جماعة لواحد، يعني يجوز أن الإنسان أن جماعة أو أهل بيت يجمعون زكاة فطرهم ويعطونها لشخص واحد، هذا جائز. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدر الواجب المخرج ولا قدر المعطى. ماذا تعطون 10 مساكين مثل كفارة اليمين ونحو ذلك؟ قال لا، اخرجوا الصاع. يعني قدر لنا عليه الصلاة والسلام، قدر لنا قدر المخرج لا قدر المخرج إليهم. إذن هذا الصاع هو المقدر إخراجه، أنت تعطيه 1 أو تعطيه 2، كل هذا أمره جائز، كل هذا يجوز. تقدم لنا ان الانسان يجب عليه زكاة نفسه، ويجب عليه زكاة من يمونه، زكاة من يمونه، يعني تحت في بيتك زوجات او زوجة، وفي بيتك اولاد من ذكور واناث، يعني لا أو والدك وأمك ونحو ذلك، لازم تلزمك نفقتهم. هؤلاء الذين تلزمك نفقتهم لو أخرجوا عن أنفسهم أجزى، لو أخرجوا زكاة الفطر عن أنفسهم كان يجزي، ولو ما استأذنوك يا كبير البيت، حتى لو ما استأذنوك. يعني مثلا عند في بيتك عندك مثلا أولادك وكبار، وعندك مع زوجتك كذا، كل واحد منهم اشترى صاع وأخرج عن نفسه، تجزي، لأنك أنت ما أنت إلا متحمل للزكاة، أما وجوبها أصلا فهي عليهم هم، عليهم على من بالبيت من بنات وأولاد وزوجة وأم وأبي وقريب وغير ذلك، هم المخاطبون عنه. إذا لو أخرجوا عن أنفسهم أجزأت، ما يقال لازم رب البيت وكبير البيت هو الذي يخرج وإلا لا تصح، لا تصح، لأن هؤلاء مخاطبون عنه ومسؤولون عنه، هم الذي يسألون عن إخراج الزكاة. إذا ما داموا أنهم هم المسؤولون وهم المخاطبون عنها، إذا أخرجوها عن أنفسهم أجزأت عنهم. لكن إذا كان عندك ناس لا تلزمك نفقته، لا تلزمك نفقته، وأردت أنك أن تخرج الزكاة عنه، هؤلاء لا بد أن تخبرهم بذلك حتى يكون استئذانك لهم توكيل لك، توكيل لك، صير عندك في البيت ناس يعني أنت مثلا تنفق عليهم، ولكن مالك يعني مالك فيهم علاقة، ما وجبت نفقتهم عليه، نفقتهم لم تجب عليك. هؤلاء لا تخرج الزكاة، زكاة الفطر عنهم إلا بإذنهم، إذا أذنوا لك وقالوا أخرج زكاة فطرنا عنا جاز لك ذلك، لأنك أصبحت وكيلا عنهم، أصبحت كأنك وكيل عنهم في إخراج الزكاة، زكاة الفطر. ورئيس البيت مثلنا الأب أو الأخ الكبير أو المتصرف في البيت، إذا كان العادة أنه يخرج عن أهل البيت، يعد أشخاصهم، يعدهم كم في البيت ثم يخرج عنه، ما يحتاج أنه يستأذنهم، ما حاجة أنه يستأذنهم ويأخذ توكيل منهم أنه يخرج عنهم زكاة الفطر، لأن رئاسة عليهم وقوامة على البيت وكونه هو المسؤول عن نفقات البيت وعن شؤون البيت كافية لأنه يكون نائبا عنهم في إخراج زكاة الفطر، يكفي هذا. حتى لو فرضنا أن بعض الأولاد أنه مسافر يدرس في الخارج أو رايح كذا، يخرج عنه ولو ما قيل له، لأنه في هذا يعني كأنه معدود من أهل البيت، فكبير البيت يخرج الزكاة عن أهله الذين عادة جرت العادة أنه يخرج الزكاة عنهم، والذين هم من أهل البيت أساسا يخرج الزكاة عنهم ولو لم يستأذنهم ولو لم يكتب أو يتكلم بالهاتف عن المسافر عنهم. والإنسان إذا كان يعني رب أسرة، يعني هو رئيسهم وهو كبير البيت، يجوز أنه يخرج الزكاة في البلد الذي هو فيه عنه وعنه ولو لم تكن بلده. إنسان مثلا جاي من الخارج في مكة جاي يعتمر ويصوم وكذا، يخرج الزكاة في مكة عنه وعن من يمونه في بلده، سواء كانت البلاد سعودية أو غير سعودية، يجوز أن يخرجها في البلد الذي هو فيه، يخرج زكاة نفسه ويخرج زكاة من يمونه من زوجه ومن أولاد ومن أقارب إذا كان قائما بنفقته، يخرج زكاة فطرهم في البلد الذي هو فيه، سواء كانت هذه البلد بلده أو لا. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، كلهم يجيزونها، يجوزون أنه يخرج الزكاة في البلد الذي هو فيه وعنه وعن من يمونه من أقارب وغير أقارب. متى تخرج الزكاة؟ الزكاة زكاة الفطر متى وقت إخراجها؟ متى وقت إخراجها؟ لها وقت. مذهب الإمام أبي حنيفة أنها تخرج ولو قبل عامين، يقيسها على زكاة المال، يقول كما أن زكاة المال تعجل لعامين أيضا زكاة الفطر يصح أن تعجل لعامين. هذا مذهب من؟ مذهب الإمام أبي حنيفة. ولكن هذا المذهب أو هذا القول يفوت الغرض من زكاة الفطر، يفوت عنه زكاة الفطر، يقول أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، كيف تروح تخرجها قبل بسنتين أو بسنة؟ فات الأمر. إذن الحكمة منها وأنها يعني أنها تعطى الفقير يستغني بها يوم العيد، وكونها مثلا طهورا للرفث وهذا يعني إيش يفوت إذا عجلناها قبل العيد بعامين أو بعام واحد. وهذا القول الثاني مذهب الإمام الشافعي، أنه يجوز إخراجها من أول رمضان، من أول رمضان من حين يدخل رمضان يجوز إخراجه، وهذا قول بعد كذلك يعني ما هو ملاقي، أخرجها في أول رمضان ما عاد بقي للعيد شيء، وفرح العيد ما بقي له شيء، مذهب الإمام مالك يقول هذه عبادة لها وقت لا تجوز قبل وقته أبد، مثل الصلاة، كما الصلاة لا تجوز قبل وقتها كذلك زكاة الفطر لا يجوز إخراجها قبل وقتها. متى وقتها؟ قال وقتها إلى غربت الشمس ليلة العيد، إلى غربت الشمس ليلة العيد هذا هو وقت إخراج زكاة الفطر. تخرجها العصر قبل الغروب ما يصح، لازم إلى غربت الشمس، وهذا فيه ضيق، هذا فيه ضيق، يعني فيه ضيق جدا الناس. ما مذهب الحنابلة يقولون نعم هي تجب بالغروب، لكن يصح إخراجها قبل بيوم أو يومين، إخراجها قبل الغروب، قبل ليلة العيد بيوم أو يومين يصح. ما الدليل على هذا؟ قال الدليل على هذا أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، الصحابة رضي الله عنهم يقولون يقول البخاري في صحيحه كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، وعمل الصحابة هذا يعمل به، يعمل به، يعمل بأقوال الصحابة وأعماله. الأمر الثاني إن المستحق إذا أخذها قبل العيد بيوم أو يومين أمكنه يعده للعيد طعام، تعطيه حب مثلا بر ليلة العيد، وين يوديه؟ إيش يسوي فيه؟ لكن إذا صار أعطيته قبل يوم ويومين لا، راحوا طحنوه وصلحوه أعدوه عجنوه وخلصه أعدوا له يا كريم، لكن تعطيه وقتها ما يمدي، ما عنده وقت. كون أنها تخرج يكون وقت إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين هذا هو القول الأصح وهو الأحسن، هذا هو الأحسن. زكاة الفطر لها حكم، زكاة الفطر لها حكم ولها أسرار كثيرة، منها أنها إحسان على المستحقين، إحسان على تحسن إليهم، إذا أعطيتهم ما يساعدهم على أيام العيد وأيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، أعطيتهم ما يعني ما يعينهم وما يكفيهم وما يساعدهم، هذا إحسان منك أنت على إخوانك المستحقين. أيضا فيها مساواة، مواساة، تواسيهم بنفسك، أنت الله أعطاك من المال وأعطاك من كذا، في ناس محرومين واسهم، واسهم أعطهم حتى يعني أقله أنهم يتساوون معك بالكفاية ذلك اليوم، لو ما صار عندهم فضول أموال أنه يكفي أن عندهم إيش، أن عندهم ما يغنيهم مثل ما أنك أنت غني، هذا أيضا من حكمها. من حكمها أنها طهرة للصائم، تطهره وتزكيه، كما قال جل وعلا قد أفلح من تزكى، فسرت بأنها إخراج صدقة الفطر، قد أفلح يعني فاز بالنجاة من النار ودخول الجنة من تزكى، زكى نفسه بإخراج هذه، وذكر اسم ربي فصلى، هذا دليل على أن المراد بالتزكي هنا أن المراد به إخراج زكاة الفطر. أيضا هي طهرة من اللغو والرفث، الإنسان وهو صائم يلغو، يحصل منه كلام غير يعني غير محمود، فزكاة الفطر طهرة من هذا اللغو، وهذا ربما حصل منه رفث، الرفث هو الجماع أو مقدمات الجماع، ولا الجماع ما أحد إن شاء الله مجامع في نهار رمضان، لكن يحصل منه يوم نظر لشهوة، يوم تقبيل لزوجته، يوم مش يوم نحو ذلك مما يثير الشهوة. هذا رفث، هذا الرفث زكاة الفطر هذه إيش تكفره، تكفره وتمحوه. أيضا هي شكر لله، إن الله سبحانه وتعالى دار عليك الحول كله وبدنك معافى وبدنك صحيح، والله أبقاك إلى أن دار عليك الحول شكرا لله، ولهذا تسمى زكاة البدن، يقال لها زكاة البدن. فهذا شكرا لله أنه جاء عليك عام كامل وأنت في صحة وفي عافية، في صحة وفي عافية. فالإنسان يحمد الله تعالى ويشكره، ومن حمده وشكره إخراج زكاة الفطر. خامسا أنها شعيرة من شعائر الإسلام، من شعائر الدين، يعني شعيرة يعني عبادة ظاهرة، هذا معنى الشعيرة. العبادة الظاهرة تسمى شعيرة، الأذان يقال شعيرة لأنه يرفع على المنابر، يرفع على المآذن. الزكاة يقال لها شعيرة لأنها تجبى وتفرض.